راضي عني؟ قالت له راضي. وانت راضي عني؟ ايوه راضي. يعني مش هتبص كده ولا كده ولا كده ولا حاجه؟ قال لها لا بحب. واللي الاله يسعده عز وعلى شان يسعده في اتنين، في مراته وفي لسانه. سعدته في لسانه يحب فيه اخوانه. وسبت زوجته رجع لها تعبان عمال يقول اه ومش شغلة النهارده فران. ساعة ما قبل ابتسامه اتفرج احسان يقعد 10 سنوات. اللي لازم له رضا يرضى يا ناس بقضاء. سبحانه جل علا إذا أراد بعطاء. اللي يمنع إيه؟ أم يراد كده يا عم الشيخ سيد موسى كده يشرب قهوة كده في العزبة بتاعتهم. قالت له عم الشيخ سيد. قال لها نعم. ما تيجي تشرب قهوه؟ نعم يا حبيبي. الواد ده عقل زي عقل سوى. ما تفرقش عيان عيان يهبل ونقدم كشف للنظرة. سيدنا الحسين مدرس ورئيس الديوان نظرة ولازم ورق المدرسة يورد على عياد عياد عيان يا أهلي بيت النبي ونقدم كشف للنظرة. سيدنا الحسين المدرس ورئيس الديوان نظرة ولازم ورق المدرسة كله يا حبيبي تمضيه النظرة. والمؤمن اللي ينول من بنت الكرم نظرة بيبقى قاعد في بيته وعينه لجدها بزين العابدين صلاح حالي وحب ابو الحسين دراسه مالي. بزين العابدين صلاح حالي وحب ابو الحسين دراسه مالي وذكر جنابه العالي حلالي واذا اله فطالب لعيالي امد لهم يدي يا ذهب علايا كريمه يا رئيس ولا حزيني بشكلك تحدي نظرك تجعليني انا المسكين يا ماما منحيني من الكرم الذي عمل البرايا. حسين درأس مالي وذكر جنابه العالي حلالي وإذا أنا طالبنا عيالي أمد لهم يدي يذهب عنايا كريمة يا رئيس ولا حزيني جادك سحب نظرك تجعليني كريمة يا نفيسة ولا حزيني جابك تحت نظرك تجعليني انا المسكين يا ماما منحيني انا المسكين يا ست منحيني من الكرم الذي عنا البرايا. يا بين الزهر فيكم غير دين دين رضينا بالنبي لنا إماما وأنتم أهله وبكم راضين رضينا بالنبي لنا إماما وأنتم أهله وبكم راضين وفي الصدق الحسين كذا أخوه وحيدر ثم زيد العابدين امسح بربورك روح مالك انت ومالي اللي بقول بقوله. ان شاء الله كل الساعة 15 وانت عاوز ايه ما تراه. اسكت يا لا اسكت يا ساتر. عاوز تسجل لسه مش حول لسه لا بكره لسه بالنهار ولا يقعد يقعد يروح يروح. انا جاي للعيانين اللي سليم ما يجيش هنا الهبل هنا والعقل يهرنا. الشيخ سيد ماشي في العزبة كده قامت الست اللي اسمها انفيسة قالت له انها بتشرب عندنا قهوة. قال لها زي بعض يا انفيسة. قامت داخلة جايبة له حتة قشطة من البقرة والمشيخ دل ولا الكلب. المشيخ دل ولا الكلب شلة حرامية كلهم. ما فيش واحد يخش البيت ويطلع بيه بسليم قبل. لا دي يخبط له حاجة. خاف منهم ولاد الكلب خروبتنا. ما فيش واحد يخش البيت ويطلع بيض يفضى وحيا سيدنا الحسين ابدا. لازم ينقر له حاجه يعني ينقر المراه ينقر الراجل اي مصيبه بس لا فينا شرهم ولاد الكلب. الواحد الله قال لها الفيس قلت له نعم انت عاوز حاجه؟ قالت له النبي احنا كده يعني انما يتقبل الله من المتقين وان يعني حاسه انك انت راجل طيب او انت كده والنبي تقول ربنا يجود علي بحاجه كده ده احسن يعني يمكن ربنا اراد ولا حاجه. قال لها يا ست كل شيء باوان حتى يريد الله. ده كل شيء بفراغ بتاع ربنا. انتوا ناس طيبين ومباركين وانت يعني بتقضي الفرض. قالت له ما احنا بنقضي الفرض وهذا اللي مزعلنا من ربنا كمننا وياه باستحسان. الناس الحراميه يعطوا لهم عيال والمؤمنين يتقال عليهم. قال له وعسى ان تكرهوا شيء وخير لكم. قول لي يا شيخ الراجل عاوز ياكل ومش عاوز يطلع بايده فاضيه وابني كان مش عاوز يطلع بايده فاضيه. قال له يا بنت يا نفيس. قالت له نعم تعالوا اقعدي كده يا بنت. قامت قعدت. المشايخ دي سكتها محارير. الواحد لما يشوف الشيخ بعبه يحط ايده على بطن مره يقول ده بايه؟ ده بيبصبص. وحيا سيدنا الحسين المشايخ دي هي تلاقيها عليهم غيرنا. ولها سمع غيرنا. ولها خلقة غيرنا. الشيخ لما ينام يصحى ولما يصحى ينام. الشيخ لما ينام يصحى ولما يصحى لما نام يبقى في ملكوت تاني ولما يصحى بتلاقيه مع الناس بيكلموه. اما ساعة ما يحط دماغه على المخدة يعدي مطرح ما عاوز. اللي باكل ده يجري صحيح. كنت بقول بشوف بودني واسمع بعيني واكل برجلي وامشي على ايه؟ وامشي على ايديا. ده كلام حقيقة يعني. البهائم بتمشي على رجليه والكلاب بتمشي. انما المؤمن يمشي على ايه؟ ايدك نضيفة تمشي. كل مؤمن يمشي على ايديه. كل مؤمن يمشي على ايده. مدام ربنا نظفها تمشي في قلوب الناس. لكن حرامي ولا انت ماشي ولا انت راكب. هل واحد الله؟ تجلى عليه ربنا كده. قال لها طب يا انفيسه يبقى عندكم حاجه لنا. قالت احنا ملكك. قال يا رب ما تكشفنيش. اهي لقمه وخلاص. يا دوب اكلوا اللقمه من هنا قريت ربنا الشهرين اللي كان ربنا كرمها. معش جه العزبه؟ لا بعد شهرين. قالت تعالى شيخ سيد. قال لها نعم زيك. قال لها مش ربنا كرمك؟ قالت لي يعني كرمني ايه؟ قال لها مش انت هقول لك يعني انت يعني؟ قالت له الحمد لله ربنا رد عنا الصالحين. لحد ما قالت له كده قالت يا رب بقى مش نقعد سايمين ونفطر على عاوز ابطل. اوعى تجيبها انتاش. جبتها انت هرجعها تاش. عاوز يعني مش نقعد 10 سنين والاخت تجيب لي حته بتاع مفحوصه؟ عاوزين ضكر. ضكر. النبي يا رب ضكر. النبي يا رب تجيب ضكر. النبي يا رب اوعى تجيبها انتاي. ان كنت عملتها انتاي ادورها على الوش التاني. هتسالي حاجه؟ كنت عملتها انتاي تبقى على الوش التاني. واحده حامل قوي دخلت على سيد عبد القادر الجيلاني. واحدة حامل قوي دخل على سيد عبد القادر الجيلاني قالت له سعبده. قال لها نعم انا بطني ايه؟ قام بص كده لقاها ولد. قال لها ولد. قالت له طيب يلا بس اما اشوف هتقرع ولا كلامك سالب. انا جات له دعوة بعد بنت. قالت له سعبده. سعبده. يا سعبده. قال لها وحياته هو. كان ولد بس القادر غلب عبد القادر. القادر غلب والله العظيم كالضكر، وشفت الذكر يعني. بس بقى القادر غلب عبد القادر، اعمل له ايه لانه قادر وفاجر قادر. ففجرنا الارض عيونا، تجلى عليه ربنا كده، والست قالت لي يا رب والنبي ده النبي عشان خاطر النبي ده. فضلت تعد يا جهود، ارادت خلق الظلمات والنور لحد ما تم 9 شهور. انه اللي عطلها غلام، انه بالقلب علام، سبحانك يا الله. الشيخ سيد قالت له عم، قال لها نعم، قالت له الواد ده ابنك، عشان انت اللي انت اللي خبطتنيش. يعني خبطها يعني ايه؟ قال لا، هو هتقول خبطها يعني كده؟ لا ما تستعبطش انت. يعني خبطها على بطنها يعني، مش خبطها يعني. ها ها ها، صباح الهدف. ربنا يخلينا ربنا وخلينا له ولا ايه؟ يا بنتي حنينة، يا مبين الاحباب، اللي عكف على باب الرئيس اصبح من الاحباب، عطفوا عليه الكرام هم اولو الالباب، واللي الجرح بالهوى بيت واقف عنه. يبقى الواد ده ابنك يا عم الشيخ سيد، عشان انت اللي بلاش خبطتني دي. ما انا قلتها خلاص، خلاص يا عم توكلنا على الله والريق. قال له خلاص دي افضل يزور كده يا دبك. الواد سموا الولد ايه؟ قال له كل ما صلى على النبي. النبي انا صلى عليه كمان كمان الدرد الدرد بس زي بعد ما الدرد. السلام، الناس ليها حب نالي في البلد 5. عاوز تشوف حبيبك ما تبطلش الصلاة عليه ولا 5. انظر بعينك طرق واحد الاسلام على 5، حتى الصلاة كانوا 50 خلوهم عشان خطر الضمين. 5، واحدة في شرق البلد، واحدة في غربيها، واحدة في جبل البلد، واحدة في بحريها، واحدة في قلب البلد البنكوة. ايه حبيبة ليا حلوة محلاها، صلاة الفجر جاية وجايبة الرزق ويا. تاني حبيبة بلي صلاة الظهر هلية للي وقت ما يسمع المنادي يبطل مصالحه ويأداها واللي في قلب البلد والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني شرح معناها لما المغرب جواهر اسعى حتلقاها اوعى صلاة العشاء لا تضيع لتعب اليوم ودي نصيحة من القرآن شرحنا سمى الولد فتوح سمى الولد فتوح رح يبقى باب الفتوح سمى الولد فتوح والباب دايما مفتوح ملك الملوك يا اخوان النبي يدخل ولا بينام يا الانس ويا الجان اقول له بيقول الله الواحد فتوح باس وسنتين اتنين وابوه يجي يسرح ياخده يقعد على رجليه وفرحان يقول لك يا رب اجعله ليا ايه ذكرى اللهم اعط كل عايز وبارك للي معاه عشان خاطر النبي ونجح كل طالب تجلى عليه ربنا كده وصاحبنا ايه الواد بقى سنه فتوح سنتين اتنين ويروح ربنا نقر ابوه نقره قالت له بقى كده يا رب انا زعلانه منك انا زعلانه منك بجيب للواد وتاخد السواق يا ريت كنت خدت الولد يعني ما كنتش عاوز اقول لك كنت عاوز السواق اصبحت المقطورة من غير ايه من غير جراح وحتة بدن واحد والبقرة هي والولية قالت يا رب خليه لي ما مش عاوز الا ايه بلام خبطت الراجل بقى خليك رب ناصح وخلي الوجهية هو رب الناصح ورب الملخبط ورب الاعمى مين الله صباح الفل يا بنتي اللي على ما تلبس كاكولا تلبس على جسمك شوى الفلي قبل ما تنام على سرير لازم تنام على تلي اذا صبرت على المر بعد المر هتحلي يا حمر من غير دي انت بتتكلم كده اللي سامع جرحت قلبي بهواك يا محمد وقلبي صبح لك بيت والخلق تنعش يا عقلي وانا ذهبت وانسى وانا ذهبت وانسليت وكنت بضحك تملي حبك اثر على قلبي خلاني يا قلبي بكيت عمري ما حندم في يوم ولا اقول يا ريتني ما ولا اقول يا ريتني ما حبيت يا نور على نور يا محمد نورت الحرم والبيت وصعدت سابع سما ويدني لك صليت وجبت ونجيت ربك وجبت لنا الشفاعة وجيت ازاي انا انضام وانا على مدحك يا نبي تربي الست خارج ابنها في صدناها قالت يا رب خليه ليا يبقى عمر البيت لو ما كانش الواد ده جه كان قرايبه جم خدوا الايه الفدان والبقره وكانك يا ابو زيد نبذي خارج الواد في حضنها وربنا تجلى عليها وربنا بارك لها في نعمتها والواد نشأ نشأ حلوه كده سنه 50 قالت تصلي يا فتوح قال لها من عينيا ماما علمت الصلاه علمته الايه ما ياكلش حرام لو صالح الغيظ ما ينزلش ارض حد فقال لي عليه ربنا كده نشأ نشأ حلوه بقى سنه 8 سنين يا دبك وديت المدرسه سنتين 2 وقامت الوليه روح ربنا ايه افتكر نايمين متعشيين ومصلين للعيشه والحمد لله وحطت على ابنها ونامت وروح ربنا واخد الحبه السر وساب الجثه ايه مرميه صاحبنا عن بدري كده دخل بيت ميه وجيه ماما ماما ولي قومي يا بنت الكلب قومي يا هنبرقك لا بتضحك ببرقها بس قوم يا وليه مبرقك ده ليه احرق ابوك قوم احلب البقره مبرقها ونايمه قام هزها كده لا عينها بترمش كان عندنا راجل سواق تاكسي ان كانش يسيب الدين في اليوم 1000 مره يقعد يكملهم في البيت يعني لو نقص 100 يقعد يكملهم يعني يبقى سب الدين في اليوم 1000 مره خلي بالك عشان ربنا ملوش دعوه بالمظاهر اهو مش دعوه بالمظاهر لا للكلام ولا حاجه ده عندي بجيه يموت يوم العيد الصغير الوقفه كده جاب كرشه وجاب لحمه يبقى اللحمه يفطروا بها الصبح والكرشه ايه يتعشوا بها بعد ما جيت كده قبل المغرب بنص ساعه لا بدي يا فلان قالت نعم حد بقى كرشه ما نتعشى عشان هتعشى واموت ايه عشا موت ايه بعيد هو كان بيشرب بتاع من اللي على بتاع ليه اللي زي ده قامت فكرت بانه ايه مخدر ولا حاجه قالت له طيب راح جايبه الكرشه واتلمت العيال حواليه كان عنده 4 بنات وعيل بكر كده قعد في وسطهم اتعشى قال لها فلانه قالت له انا حموت اهو طب بس روح في ده حموت ايه اللي حموت يعني ولي يا ابن جزم قديم كان بس موت يلا مالكش دعوه اسمع ما اقول له قالت له نعم مش تقول بقى العيد صبح وتدفنني بالليل مش بقى العيد جاي وتقول يلا ودوه بالليل لا جنابات هنا وصلوا عليا في سيدي فلان وبعدين يحلها بقى اللي هنام هو راح شارب سجاره كده وقعد نخخ وراح نايم على البتاع راح ميت لحظه قام البنت ركبة فوقه عيلة صغيرة كده طلع زي العيال بتدلع كده ربنا ما يحرمش حد من ولاده قامت ماشية فوقه كده قامت لقت ابوها مفتح عينها بترمش حتى الصباحة كده ما غدا الله ماما ابويا يعني ايه مفتح اما قالت بصي قالت له مات ايه الكلام اللي كان بيقول ده ايه ولي ده يقول الكلام ده دي والحياني بقى صوتت بقى الناس اتلمت قالت يلا شيلوه العيال جاي الصبح بس هو كان بيقول كذا يعني كان ولي الشيخ شيل بلا كلام يحرق امه راجل ودي بلا كلام ده كان بيسب الدين في اليوم 1000 مره ساعة ما حطوه في الخشبة وبعد ما اتغسل وحطوه في الخشبة ودوه الجامع اشتروه لا يمكن قوم يا ابن الكلب يا وسخ ما فيش فايدة يا ابن الجزم قوم ما فيش فايدة عشان يقوم وسيدنا الحسين ما طلع من الجامع الا بعد ما صلوا العيد وكأن الخشبة دق عليها مسلح في الأرض. لحد الصبحية صلوا العيد وخدوا بلا يلف البلا كلها وكذا العزال من يوم والدلة يا عريس لابو لسع الشروص. وفضل يلف البلد ابن جزمه ولف البلد وعمل ولي ربك رب ايه منه لله ربنا ما علينا. الست راحت نايمه وقامت ميته ماما ماما ماما الناس عليه اتلمت وقامت واخده الست مودياها قلت هل عندك تروح يقول لهم لا. عيش يا روحي معاي تعال عندي يا ضناي تعال عندي يا ضناي حشوف حدايا الغاية الودي يقول لا لا لا لو حياة رسول الله اقعد هنا بعد ماما اقعد في مكان ماما والامري امر اقعد مكان ماما أمر الله لا الخلق ما ينسى سبحانه جل علا يقعد 20 يوم ينام في الأوضة لما الرغفين اللي عنده كل صعب الحد أم الواد نايم قال بقى يا رب كده بقى يا رب كده ليه يا زمن يا ردي زلتني من بدري سائبني كاس المرار طب ليه ما كان بدري يا كنتني في الصغر وانا لسه لم صلي اليتيم قول ايه وحدوه استره وتنقف